ومن الأنعام أيضا ما يخرج من بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ونعم في المسكن والملبس، ونعم في البحار وما يخرج منها من الحلية وما فيها من الطعام اللين الهين طريا، وفيها من تسخير لله من الله سبحانه وتعالى للفلك وما فيه من مصلحة العباد في التجارة والتحرك الذي لا غنى للناس عنه. ونعم الله في الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وما سخر وما ترتب على ذلك من نعم الله من الضياء والظلمة والراحة والسكن والحركة والنشاط. ونعم الله سبحانه وتعالى في ما يخرج من النحل وما فيه من الإعجاز وما يخرج منه. ونعم الله سبحانه وتعالى جل شأنه فيما يخرج من الأرض من الخيرات والأرزاق. هذا ذكر في سورة النحل، وهذه النعم تستوجب منا زين هي نوعين، تستوجب منا أمرين. نعم الله تستوجب منا أمرين. الأمر الأول العبودية الكاملة لله اعترافا بفضله وثناء عليه واستخداما حسنا لنعمه. النعم الشرائع، نعم الوحي، عبوديتنا طاعة والتزام. وفي النعم التي تعددت في هذه السورة في غيرها تكون بالشكر وبحسن الاستخدام. النعم إذا كانت نوعين، نعم رسل وأنبياء ووحي، يبقى طاعة والتزام. نعم أساء الله علينا بنعم كثير، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، يبقى الشكر فيها وحسن الاستخدام هو للطاعة. والعبودية لله لا نكون عبيدا لله عبادة بالمعنى على الوجه الأتم والأكل والأكمل إلا بالطاعة والالتزام بنعم الوحي وما جاءت به الرسل وما جاء به الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. وحسن استخدام للاثنين، لنعم الشرائع ولنعم الله فيما في أنفسنا وفيما حولنا. إذا أحسن العباد استخدام هذه النعم المعنوية والمادية يسعد في الدنيا وفي الآخرة، وإذا لم يحسنوا استخدامها شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. والسورة بدأت وختمت زي ما قلنا في الدرس اللي فات إن من بلاغة الحديث وحسن الحديث، العلماء بيقولوا إن في الأحاديث حديث البشر إذا رد العجز على الصدر فدليل على قمة البلاغة، بمعنى أن الكلام له بداية والنهاية، إذا رد العجز لنهاية الكلام على الصدر فتلك قمة البلاغة. وقلنا أنه في المقدمة في بداية الكلام يدي فكرة عن الموضوع، في النهاية يدي ختام بفكرة الموضوع يجمع الفكرة جميعها. السورة قالت أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. أول ما بدأت بنعم الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. بتكلمت أتى أمر الله، تكلمت عن النعم المعنوية، وبعدين الإنسان خلق النطفة فإذا هو خصيم مبين، والعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، والخيل والبغال والحمير، وسخر الليل والنهار والشمس والقمر، أنزل من السماء ماء وما أفاء الله به من النعم. في هذه الختام الربع الأخير من السورة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يبقى إمتى؟ متى أتى أمر الله؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. بس في الأول أتى أمر الله، ده كلمة عامة يعني الساعة قريبة ليست بعيدة، وليست يعني موضوع الحساب مش بالأيام والليالي، إنما الساعة قريبة آتية لا ريب فيها. في الختام ووضح حاجة، إنها في هذا اليوم حين تأتي القيامة المسؤولية فردية، كل يتحمل مسؤولية نفسه، ولا أحد يستطيع أن يتحمل مسؤولية الآخر، ولا يستطيع أحد أن يلجأ إلى غيره ليخفف عنه العذاب أو يشفع له إلا بما كان من إذن الله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فيش واحد يدور على الثاني. الأنبياء الرسل الملائكة كل واحد يدور على حاله، الوالد الابن الزوج الزوجة صديق الحبيب، كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى في نفس ما عملت وهم لا يظلمون. طيب هيسأل عن حسن استخدام النعم، ولكن حسن استخدام النعم ليس فقط يحاسب عليه الإنسان في الآخرة، إنما يحاسب عليه في الدنيا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم. ده مثال، والمثال للعبرة، والمثال للموعظة. الموعظة معناها تعلم من هذا المثال، لأن السورة ذكرت بالنص وبالكلمات والحروف النعم، لكن في هذا المثال، في هذا المثال قرية كان عندها كل النعم فكفرت بأنعم الله، وده من اللفظ السادس اللي ذكر في السورة بالأنعم الله. نقولنا نعمت أنعمه بأنعم الله. وضرب الله مثلا، والمثل يحتذى به وينتفع به ويوعظ به حين يذكر. قرية توفرت لها كل سبل الحياة الكريمة السعيدة، كانت آمنة، والأمن هو أساس السعادة والراحة النفسية والقلبية، مطمئنة، والطمأنينة لا تتأتى إلا مع الأمن. يبقى آمنة مظهر يظهر عليها، مطمئنة القلوب مطمئنة والنفوس مطمئنة، لا يزعجها شيء ولا يقلقها شيء لأنها آمنة، لا تتعرض لأذى ولا لاعتداء. يأتيها رزقها رغدا، يأتيها يعني يوصل لها حد عندها، يعني ميسر يأتيها رزقها ميسرا رغدا، والرغد معناه اتساع الرزق والهناءة به، يعني حاجتين مع بعض. الرغد معناها رزق واسع ويهنأ به صاحبه، يعني ممكن يكون رزق كثير وصاحبه لا يهنأ به. يأتيها رزقها رغدا يعني واسعا ميسرا، يأتيها ميسرا، كلمة يأتيها معناها سهل يجيبها، رغدا معناها متسع واسع، في نفس الوقت يهنأ به صاحبه لأنه لا يشغله شيء، لأنه لا يتعرض لأذى، لا يتعرض للاعتداء على هذا الرزق، لا يكون مهددا في أن يسلب منه. توفرت لهذه القرية كل سبل الراحة النفسية والمادية، المعنوية والمادية، لكنها لما فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها، كلمة أذاقها، والذوق يكون في الأطعمة، والذوق يكون في الأطعمة، ومعنى تذوق معناها الإنسان يشعر بالشيء مع اليقين في تحققه، لأن الإنسان لما يذوق الحاجة يبقى معناها تحققت له، هنا تحقق لها والعياذ بالله ألوان العذاب، لباس الجوع والخوف. والجوع يلبس، والجوع لا يلبس، وكما أن الطعام لا يلبس، الطعام يؤكل، والجوع يستشعر به إنسان، يستشعر الشبع ويستشعر الجوع، لكن لباس الجوع معناها تمكن منها الفقر والبلاء حتى أصبحت والعياذ بالله لا تجد ما تحتاجه. ومش بس جوع، ده معاه خوف، خوف مسيطر ومهيمن بالليل والنهار لا يفارق صاحبه والعياذ بالله. ودي من أشد أنواع البلاء لأنها كفرت في أنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني عقوبة على تركهم شرائع السماء، عقوبة على جحودهم لشرائع السماء وإنكارهم على إنكارهم لشرائع السماء بما كانوا يصنعون. ولم يكن لهم عذر، ولقد جاءهم رسول منهم، يعني مش جهل، يعني مش يعرفوش، لا عارفين ورسول معاهم، أرسل إليهم رسل منهم وعلموهم وعلموا الحلال والحرام والصواب والخطأ وعلموا طريق الهداية وطريق الضلالة، ومع هذا كفرت بأنعم الله. يبقى عناد وجحود وكفر مع علمهم والعياذ بالله. ولذلك من ضمن الجهالات والجحود أن يقترح الناس في معاملاتهم أشياء يكون حرمها الله فيحللونها، أو حلها الله فيحرمونها. ولذلك فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فكلوا مما رزقكم حلالا طيبا. بعدين قال إنما حرم عليكم، وطبعا فيها واشكروا نعمة الله، الآية دي برضه، فكلوا ما رزقكم الحلال طيبا واشكروا نعمة الله، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نعمتين، نعمة المادية والنعمة المعنوية. إنما حرم عليكم الميتة، وبعدين قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أكبر مصيبة أن يقول الناس على شيء هذا يجوز أو هذا يحل والله لم يحله، أو يقول هذا يحرم والله لم يحرمه، لأن الناس لما بيتعودوا على الأشياء المخالفة للشرع يأتي عليها يوم، يأتي عليهم يوم يقول هذا حلال، بل يتبادى الجحود والكفر، يتبادى الكذب والافتراء على الله أن يقولوا أن هذا الفواحش أحلها الله، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. لما اعتدوا عليها وتعودوها خلاص بقى أصبحت يعني والعياذ بالله، فيبدأ والعياذ بالله الضلال يبدأ مخالفة، وبعدين اعتياد تعود عليه، وبعدين يقول لك ده هو وجدنا آباءنا، ويقول لا هو ربنا عاوز كلامك كده، ولو ما أمرناش ما كناش عملنا والعياذ بالله. ولذلك كان هذا في اليهود، فقالت الآيات على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والعياذ بالله. يبقى هم أحلوا أشياء وحرموا أشياء، يعني حين يحرم الله عليهم يوم السبت يوم عيدهم أن يصطادوا أو يستخدموا بهيمة أو يعملوا، فخالفوا ذلك فعملوا واصطادوا واستخدموا البهائم وخالفوا. ولذلك إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، إن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نوع من المخالفات والعياذ بالله لشرع الله والقول على الله بغير علم. ومع هذا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. التوبة مفتوحة، واللي عايز نموذج ثاني للصلاح والتقوى والالتزام وشكر النعمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وده جزاء الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يسعد في الفائدة في الدنيا ويسعد في الآخرة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهذه الآية تتضمن أن أنت على طريقة إبراهيم وملتك على ملة إبراهيم وشريعتك قد تزيد وفيها زيادة طبعا عن الشرائع السابقة، لكن أنت على الهدي المستقيم. ثم بعد ذلك ختمت السورة بتوجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع البعيد والقريب ومع الأعداء، وكيف يكون الصبر غالبا على تعامله صلى الله عليه وسلم أمرا من الله وإلزاما ووجوبا. ثم أعطته عنوانا منهجا كيف يتعامل في دعوة الناس للخير وقيادتهم في عمل الصالحات. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم في الآخر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتأييده ونصره في الدنيا ومعهم في الآخرة بضيافتهم في دار الكرامة. اللهم اجعلنا أهلا لدار كرامتك يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع شمل أمة محمد. اللهم اجمع شمل أمة محمد. اللهم اجمع شمل أمة محمد. قو شوكتها وارفع رايتها، وحد كلمتها واجمعها على كلمة سواء ترضيك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.